بالنسبة للخليفة حسن، خلاص حليف أنس. طيب ها صح، خلاص انتهينا منه. موقوفا، هذا مرفوعا، هذا موقوفا. خلاص يا اخوان، حليف ابن عمر. طيب ايضا خلصنا حديث ابي صالح. ايوه في شيء؟ حديث انس وانا براجع امبارح في مسجد احمد اللي هو مرات المختار بن فلفل، قال الشيخ شعيب اسناده صحيح على شرط مسلم. ايه بس ما وقوف؟ نعم وقوف. وقوف؟ نعم. ما كلمة على شرط مسلم هذه فيها كلام. شوف يا اخوان الرجال، الرجال الصحيح. خلاص يا اخوان، الرجال على شرط الشيخين. الرجال على شرط مسلم. الرجال على شرط البخاري. شوف يا اخوان، الرجال ثقات. اسال اسال ايوم اقوى تعجبك كده بالنظرة البدائية. ثاني رجال على شرط الشيخين. بسم الله، هذا هو. عندك شيخ احمد، مش قلنا في مراتب الصحيح؟ مراتب الصحيح ما قلناش حاجه، بس اخبرني. يبقى الثاني ايوه صح، رجال على شرط الشيخين. وانت احمد توافق؟ البخاري. ها احسن حاجه الاخير ده رجال الفقه، لان من رجال الشيخين ما هو صدوق، ومنه صدوق اخته اسماعيل بن عبد الله بن ابي ويس صدوق. يبقى اذا شرط الشيخين هو يساوي رجال. اول شيء احنا خلينا في ايه عن يعني سنقرر بينها ان شاء الله، بس وقفوا على اجوده احسن رجال الفقه. هنا سؤال، بعد ما عرفنا ان احسن رجال الفقه هل يفيد صحه؟ الجواب لا، لا يلزم صحه، لان بقي شروطه. انتفاء الشروط وانتفاء العله. خلاص، طبعا اكثر واحد يطلق هذا الهيثمي في مجمع الفتاوى، اكثر من يستعمل هذه المصطلحات، وهو متساهل. الهيثمي متساهل، وقبل الهيثمي الحاكم النيسابوري في المستدرك يقول على شرط الشيخين، على شرطهما، لم يخرجاه وهو على شرطهما في المستدرك، او لم يخرجاه وهو على شرط مسلم، ورجال الصحيح. فاذا احسنها ما هو رجال. ومع ذلك احنا عايزين نقول للحاكم النيسابوري، اذا اردت ان تقول على شرطهما فبنفس النسق الذي روى له البخاري بالترتيب الرجال والطبقه، انما كون ان يلفق من رجال مسلم وبين رجال البخاري ثم يقول على شرطهما فهذا هو ليس بشرطهما، صنيع هذا ليس بشرطهما. هذا هو الذي جعلناه الحدانة. وأيضا الشيخ شعيب لعله ناقل من المستدرك أو حاجة، أكيد واحد سبقه فقال كلمة هذه. إيش باب يقول إيش؟ وأنتم فعلا إذا رجعتم من المختار بن فلفل هتحصلوه في عهد الصحيح، رجعوا له كده. إحنا رجعنا له بالألف أنا أدري بس قد يكون عند أبي داود أو النسائي يشوفوه كده في الصحيحين عن الصحيحين. مقترب لحلفة سريعا. فين الاتصال؟ أين الاتصال؟ من توفى؟ اقترب بحلف الأوليكم مسلم وأبو داود للترمذي والنسائي. أشوف؟ مسلم. اقرأ بأنت كلام الأرناطي. هو ثلاث كلمات إسناده صحيح على شرط مسلم. هل هذا شرط مسلم؟ هو مسلم مقترب. هذا التساهل من الشيخ شعبان. قبله عبد الله بن إدريس وله رأوا وله الجماعة. وله صدوق له أوهام. من مختار بكل فما ضربش الكلمة دي ما احنا قلنا اهو درجاتها انا اخذتها من بدري ما فيش مشكلة بس ما احنا ننقلها وننقح حطها في الغرباء تمام تمام نمسح خلاص أغلب ما يصدق قول من يقول على شرطهما يقصد الرجال فإذا أين الاتصال وأين انتفاء الشذوذ وأين انتفاء العلة طيب نعود حديث أبصة من روى المعنى الآن معنى حديث أبصة وأبصة ابن معبد خلاص ابن معبد خلاص خلاص يا اخوان طبراني ايش اين طبراني نرمز طبراني هكذا ها وكده فين بقى طب وكده صغير خلاص طيب اعطونا بقى الطبراني في الكبير ايش قال حسين الحسين ويمشي حسين ابن إسحاق ها عن من إبراهيم ابن ابن محمد المقدم ها ماشي عن عبد الله بن عثمان بن عطاء الحسين عن عبد الله بن عثمان بن عطاء الحسين ابن عثمان ها ماشي عن من عن طلحة ابن زيد ماشي عن راشد ابن ابي راشد شو قلنا راشد ابن ابي راشد بسرعه كده عنه احنا قلنا وابصه ابن عبد اهو العنوان عنه يكفي ما نعدش بقى مرفوعا ها نعم هو في قصه مرفوع احنا بنختصر عشان الوقت برضه مراعاه الوقت راشد ابن ابي راشد من روى له؟ راشد بن أبي راشد عن وابصة في راشد هم عن وابصة ويقال راشد بن أبي راشد مجهول والعلة ده عند منه عن وابصة؟ وكذب كذب راشد أحمد أنت قلت صدوق؟ عن وابصة؟ صاحبه كذا عن وابصة؟ أحمد صاحبه مكتوب عن وابصة شايف قال يحتمل أنه راشد بن سعد وقال يحتمل أنه راشد بن سعد المقران بس خلوا ابدأوا كم واحد راشد بن أبي راشد عنده؟ كم واحد؟ مش غير وهو واحد بس واحد فقط؟ بس ما مش غير أمال أنت إيش قلت يا أحمد؟ ها؟ انتقل نظره انتقل نظره انتقل النظر الشريف ها؟ طب أعطينا اللي عندك بقى عايز عليه يقول راشد بن أبي راشد مجهول مجهول هو غالبا هو هذا وعن وابصة انت قال عندك؟ هو انا عن وابصة ايه؟ عند رواله من؟ رواله القزويني فقط هو ابن ماجه القزويني ابن ماجه القزويني جميل هذا مجهوله طيب شوفوا لنا طلحة بن زيد كده ايضا مجمع على ضعف مجمع على ضعف؟ نعم مجمع على ضعف شوف هنجيبه ثاني بس ده عباره تقريب شكلها دي مش عباره تقريب مش معبره تقريب بس تقريب من حجر طب انظروا كده التقريب متروك متروك ده احمد وعلي ومروك يا يلا شوف هذه مصيبه كبيره وهو سلك مسلك وسط ابن حجر قال مطروق ما جزمش بكلام الذين قالوا انه وضاع وكذاب المها مطروق يا ها يكفينا مش هنروح نبحث بقى في كل اسناد في حد ثاني روى حديث وابصه لا عندكم جميعا ما فيش الا الطبراني ها لا هو الوحيد الطبراني اذا حديث وابصه هذا لا يصلح في الشواهد المتابعه خلاص يا اخوان لا يصلح في الشباب المتابعه لمعنى حديث ابن عمر يصلح في الشباب المتابعه ضعف به خفيف كذلك الموقوف هذا ضعف به خفيف ويصلح في الشباب المتابعه عرفنا يا اخوان طب حديث واتيله سريعا امسح يا اخوان ها بسم الله الآن حديث من؟ واثيلة نعمل كده يا اخوانا كده شوف على جانبي عنوان جانبي حديث واثيلة خلاص؟ ها من أخرجه يا شيخ؟ الطبراني في المواجهة الكريم أيضا طبراني؟ أحمد بن معلى الدمشقي أحمد بن معلى عن من؟ هشام بن عمار هشام بن عمار بقية بن وليد عن بقية الحداثة ماشي بن الوليد علي بن عبد الله الكندي إسماعيل لا ابحثوا لنا عن إسماعيل مباشرة كده اسماعيل بن عبد الله الكندي قال الهيثمي ضعيف الهيثمي قال ضعيف؟ نعم لحظة ضعيف تأكدوا أيضا فيه عن طاووس؟ نعم عنه رضي الله عنه ها مرفوعا؟ نعم جميل انتهينا في حد ثاني؟ ها؟ في أبو يعلى أبو يعلى عن من؟ أحمد بن مقدام ده سنة ثانية خلاص شفنا تماما؟ شفنا طبعات كبيرة أيضا ده سنة ثانية أي ما هو؟ ها؟ هاتوا سنة طبران أول جعفر بن أحمد بن زنان الواسطي يلتقي؟ نعم يلتقي مع من؟ ولا إلى آخره؟ جميل ها؟ جعفر بن أحمد بن زنان جعفر ابن سنان ها؟ ابن أحمد ابن سنان عن من؟ أحمد ابن المقدام ها؟ عن عفر عفر بن القاسم ها؟ عن العلاء ابن ثعلبة شوفوا لنا ثعلبة ابن ثعلبة بسرعة ها؟ عن أبي المليح المليح الهلل ها ماشي عنه وابصة ما شاء الله عنه رضي الله عنه مرفوعة جميل شوفوا لنا أبو المليح شوفوا لنا العلاء بن ثعلبة بسرعة أعطينا الإسناد الثالث شفنا أبو يعلى أعلى شوية هو نفس السند بس شيء أولاده أبو يعلى نكتب يعلى ها شوف كده يعلى أحمد بن مقدام على طول أحمد بن مقدام التقى هنا يعني إذا نجيب أبو يعلى هنا خلاص يا أخوان عن أحمد وكل الإسناد نفس الإسناد بس نفس الإسناد دي عبيد بن القاسم أنت قلت عبثر عبثر هو عبثر بس مصحفة من عبثر صواب هو عبثر بن القاسم قال هيثم متروك أيوة هاتوا لنا بقى كده الهيثمي قال متروك الهيثمي مع التساهلي قال متروك نعم أمال غيره هيقول إيه شوفوا لنا بقى في التقريب بسرعة شوف يا شيخ عمرو ده أول ما صلحت التخريج من الأسانيد اليوم. لا دراسة الأسانيد وتخريج الشيخ، درس الشيخ. جميع الجمع. وأمور زي المعادلات الرياضية، سهلة جدا. إيش هذا اللغم؟ اللغم. أحمد. لغم أحمد. حطه، ها؟ حط اللغم كويس. هذا كل حتة بذلك. جزاك الله خير. لأن في بركة، أنا أقول لكم مستوى النمبر. لأن في بركة. سجل كثير كان. ها؟ أبو الملاح اللي هو خلونا نكتبه، ها؟ ماله؟ أسامة هو أبو الملاح أسامة. الحكم الحكم صلاة. ثقة. ثقة؟ جميل ها، نعرفه مرة. هيمر معنا سيثبت في أذهاننا كثير من الرجال إن شاء الله. ها أنتم معكم عبد الله بن القاسم ده مطروح. العلاء بن ثعلبة طيب شو قلنا؟ ها؟ العلاء بن الإيه؟ ابن ثعلبة. طاووس إمام مش محتاج. طاووس إمام. معك تقريبا شيخ عبد الهادي؟ معايا طاووس. طيب هات لنا طاووس. خذ حاجة سهلة يعني. خذ حاجة سهلة. في الطاء. في الطاء. بالحروف هو على الحروف. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب ابحث أحمد. كان أحمد بن المطلب كده. أحمد بن المطلب. عبثر بن القاسم أنتوا عندكم التقرير كله متروك؟ كل واحد مننا يمسك واحد من الرجال ويبحث فيه. الحمد لله رب العالمين. نجا عبثر من الإسناد. كان في حديث يا إخوة العلماء يعني معصبين التهمة برجل من علماء مصر محدثي مصر. فجاء واحد بعد 100 سنة ومئتين سنة دخل مصر فبحث في الروايات والأسانيد والرجال وعند الحفاظ قال فبرئت عهدة الرجل دفع عنه بعد 200 سنة. خلاص اذا هذا عبيد ايه عبيد بن القاسم ها نعم. اسمه كده عبيد بن القاسم نعم عبيد بن القاسم ابن القاسم الاسد جميل ها في حد ثاني انتوا شفتوا لنا طب خلاص ده خلاص طب في حد هنا هذا يصلح في الشغل متابعه لهذا هذا الاسناد اللي هو اللي عند الطبراني والاسناد الثاني هذا لا يصلح في الشغل متابعه لا يصلح شوف اخوان لا يصلح وهذا يصلح في الشغل المتابعة طيب هاتوا لنا حديث ابي هريرة سريعا انا سامسح طيب لحظة عليه مخارج كثيرة ولا محصورة طيب هاتوا ابن ابي شيبة شين احنا قلنا شين وحديث من هذا؟ حديث ابي هريره موقوفا ايضا. طيب ها حتى يا شيخ عبد الاعلى عبد الاعلى ابن من ما فيش تمام ماشي عن سعيد عن قتاده ماشي عن ابي هريره عن بشير ابن كعب ها ماشي عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا او موقوفا موقوفا رضي الله عنه من قوله يعني غالبا الاسناد ده الغالب عليه الصح الذي يظهر لك بشير ابن كعب ده هاته كده بصراحه سعيد هو ابن ابي عروبه عبد الاعلى هذا لعله عبد الاعلى بن حماد عبد الاعلى بن عبد الاعلى عبد الاعلى بن يونس المهم ثقات ها مخضرم روايته رواية تابعي ثقة مخضرم جميل على كل حال هذا صحيح بس في عنعنة قتادة بس العنعنة هذه لا تضر شوفوا يا اخوان عنعنة قتادة لا تضر لماذا لأن الحديث ثابت من طرق أخرى انتهينا من حديث أبي هريرة حديث من ابن مسعود ها حديث ابن مسعود عند النسائي عند النسائي النسائي سين ماشي النسائي بقى النسائي فين مطلقا كده في الكبرى ولا في الصغرى ولا جميل ماشي محمد بن العلاء محمد بن العلاء الهمداني هذا ابو كريب هذا الظاهر ابو معاوية عن ابي معاوية عن أبي معاوية الأعمش عن الأعمش عن من؟ عن عمار بن عمير عن من؟ عن من؟ عمار بن عمير عمارة شوفوا لنا عمارة يا إخوان بن عمير ها ماشي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عمار بن عمير التيمي يزيد وفي ثقة عنه رضي الله عنه مرفوعا ولا موقوفا؟ موقوفا ما شاء الله عمار بن عمير الثقة ما شاء الله عمار بن عمير ثقة ثابت ثقة ثابت ما شاء الله طب عبد الرحمن بن يزيد هذا النخعي الظاهر شوفوا كده النخعي يا اخوان ثقة ثابت الشيخ احمد الاحمر ده باهت ليه؟ لسه جديد تيوان ماشي وبالنسبة للسند اهو قال الشيخ الالباني صحيح موقوف صحيح موقف ما في عندنا عن عنعنة الأعمش لكن تمشي عن عنعنة الأعمش هو مدلس لكن تمشي وده محمد بن علاء الهمداني أبو كريب أبو معاوية محمد بن خزم الضرير مر معنا الأسانيد ها شوفوا لما بندرس في صحيح البخاري نيجي هنا إسنادنا عليه طيب الأعمش إمام مصحف ملقب بالمصحف معنا وعبد الرحمن بن يزيد هذا أظن النخعي انظروا كده من أهل الكوفة تلاميذ عبد الله بن مسعود عبد الرحمن بن يزيد في اسناد نازل عن ابن مسعود برضه بيقول ايه؟ ثقة من غير اسناد تمام احسنتم عرفتم الان يا اخوان الصحابة الذين رووا هذا الحديث مرفوعا وعرفتم الطرق صحة وضعفا تبييض هذا الحديث عند أخي العمر خلاص سبحانك الله وبحمدك صلى الله عليه وسلم احنا كده خلصنا الدرس واخونا عمر ايه يبيض تبداوا في الحديث الثاني اللي وراه يعني الذي لم يعزى الى احد الصحيحين طيب عشان نعرف هو بيض وخلصوا عايزين تبييض بقى كان سلسله كانها بيضاء سلسله صحيحه هنصور لا التبييض بالكلام ايوه بقول لك بقى انا عبيط مهله تحقيق عايزين بقى كاننا نقرا بسلسله صحيحه تحقيق بقى ما تروحش الجيم تقدرش تصير صاحي، انت بنفسك اعتمد على نفسك. كل واحد يشوف جهده مستواه العلمي. حديث انا خير قسيم، انا خير قسيم من عمل عملا اشتركت في معاه غير. في ايه في هذا الحديث؟ الحديث ده كنت قلت في درس يعني، فالمهم قلت راح اشوفه كده، لقيت فيه شهر ابن حرش والمضار عليه اصلا، ولقيت فيه مختلفين فيه. فالشيخ اللي بينهم ضعفه. إن شهر النزكو، الشيخ يقول إن شهر النزكو، إن شهر النزكو، إن شهر النزكو. لقيتها في الترجمة. ربوب النيازك، تعالوا فيه. وصف أحمد، أحمد راح ابن عين. الله أكبر. لسه المرأة القادمة يا شيخ الإسلام. اختلفوا في تعبير رجل وتدريب. فنمر عليه. الراجح. نحو الجاف المفسر. أنه الرجح أنه ضعيف. إلا لم يكن ضعيف جدا. طب في واحد نفس المفسر. اول شيء احنا كلامنا اخانا عمر طبيب الحديث، كاننا نقرا سلسله صح بالجزء والصح بالترتيب بالتنسيق سبكه الكلام حبكه الكلام تمام. والحديث الثاني المكلفين به ايه بقى؟ الحديث نوعين يا اخو، الذي يليه غير معزوه الى احد صحيحين بالاربعين نووي من حسن اسلام المرء تركوا ما لا في هذا الحديث شغله تشتغل شغل ماشي كويس ممتاز خلاص عايزين نشتغل طبعا عايزين عمل عايزين نشاط ترتيب حاجه احمد معاك الجهاز ليه مو معاك عندي المكتبه الشامله من حد شغال في الخبازه الشغل موجود بالنسبه لشغل افتح النت طبعا يعني يدافع عن كذا كذا كذا ويرد عليه.